بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب جامع الترغيب في الصلاة. حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. لا إله إلا الله. هذا من الأحاديث الدالة على فرض هذه الشرائع العظيمة، ودلائلها من الكتاب والسنة معروف. أوجب الواجبات بعد التوحيد الصلوات الخمس، ثم الزكاة، ثم الصيام. والزكاة قرينة الصلاة، قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، فريضتان: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في حديث معاذ: فإن أطاعوا لك بذلك، يعني الشهادة، فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات. قال: فإن أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. وفي هذا الحديث ذكر الصلاة، فهذا الرجل مسلم، هذا الرجل يسأل كأنه يسأل عن شرائع الإسلام، فذكر الصلاة والزكاة والصيام. وفي هذه الرواية لم يذكر الحج، ولعله هذا السؤال جاء أو حصل قبل فرض الحج، لأن فرض الحج متأخر سنة التاسعة من الهجرة. نعم. بسم الله عليك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فإذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان عدو الإنسان، يعني لا يألو أن يثبت الإنسان عن طاعة الله بكل بالوسوسة وتهوين أمر الطاعة ويغري بالمعصية ويفعل أعمالا غيبية خفية، مثل ما ذكر في هذا: يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد. لكن كيف هذه العقد؟ لا ندري عنها، ليس لأحد أن يقول كيف العقد. يعني أشياء غيبية خفية معنوية ما هي. وحل هذه العقد بذكر الله واحدة تنحل، ثم توضأ ثم يصلي. فهذه ولله الحمد من المضاد، يسمونه المضاد، هذا مضاد لعقد الشيطان وكيد الشيطان. نعم. السلام عليكم. كتاب العيدين. الله المستعان. نعم، اقرأ. باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. شو؟ باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. حدثني يحيى قال حدثني مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. لا إله إلا الله. لا هذا من اجتهاده قياسا على الجمعة. نعم. صلاة العيد اجتماع موسع وله شأن، ولا سيما إذا كان الإنسان يعني أقول عنده حالة يعني من عرق وشبه وروائح، فينبغي له أن يستعد لهذا الاجتماع العظيم بالنظافة والطيب والتطهر كيوم الجمعة. يعني هذا من فعله فهو حسن، لكن ما نثبت بهذا السنة. فغسل الجمعة قال فيها يعني جاءت السنة مؤكدة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. حتى أين المعتكف؟ هذا رأي لا دليل عليه. نعم. لا يقال من السنة صلى الله عليه وسلم. ها؟ صلى العيد. إيش هو؟ لا يقال من السنة. وش هو صلى العيد؟ السنة ما جاء بها الأمر أو الفعل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول لحكم الغسل أفعال صلى الله عليه وسلم. ما هو قال كلام؟ يقول لحكم ابن عمر معروف بشدة الاتهام. ولو ما هو أمر يعني. نعم. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين إلى هنا. نعم. صلى الله عليه وسلم.